يقوم من مجلس حتى يدعو بهؤلاء الدعوات لأصحابه: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصيبات الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. أخرجه الترمذي والنسائي في الكبرى. عن عبد خير قال: أتانا علي رضي الله عنه وقد صلى، فدعا بطهور، فقلنا: ما يصنع بالطهور وقد صلى؟ ما يريد إلا ليعلمنا. فأتي بإناء فيه ماء وطست، فأفرغ من الإناء على يمينه، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين، المبعوث رحمة للعالمين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله، يا من بعثك الله للعالمين بشيرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، يا إمام المتقين وقدوة العاملين وخاتم الأنبياء والمرسلين. اللهم آته الوسيلة والفضيلة، واجمعنا به في مستقر رحمتك مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وارض اللهم عن صحابة نبيك أجمعين، وعنا معهم بفضلك ومنك وجودك يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة المشاهدون والمشاهدات، أحبتنا في الله في كل مكان، متابعون عبر قناة السنة النبوية أينما كنتم وتواجدتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن رحاب المسجد النبوي الشريف. نحييكم ونرحب بكم أجمل ترحيب، ونسعد بتجديد اللقاء معكم في هذا البث المباشر لأذان وصلاة المغرب لهذا اليوم الثلاثاء 13 من شهر ذو القعدة لعام 1445 للهجرة النبوية، على صاحبها أفضل صلاة وأزكى تسليم، سائلين المولى تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم الصالح من القول والعمل، ومتمنين لكم محبتنا الكرام متابعة طيبة لهذا النقل المبارك عبر شاشة قناة السنة النبوية من المسجد النبوي الشريف. أحبتنا الكرام، هذا هو حال سكان مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وزائريها الكرام قبيل رفع الأذان للصلوات المفروضة. الكل يتوجه بقلبه قبل جسده لهذه الرحاب الطاهرة، لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لينالوا فضل الصلاة فيه ومضاعفة أجرها. فصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم تعدل 1000 صلاة، كما أخبر نبينا وشفيعنا صلوات ربي وسلامه عليه. صلاة في مسجدي هذا تعدل 1000 صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام. وها هي الجموع المباركة قد توافدت لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونشاهد معكم هذا الإقبال الكبير وهذا الحب لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه المحبة التي أنزلها المولى تبارك وتعالى في قلوب عباده المسلمين من كافة أرجاء المعمورة. ونجد الحرص الكبير منهم على عبادة الله سبحانه وتعالى والتقرب إليه في رحاب مسجد نبيه ومصطفاه صلى الله عليه وسلم، هذه البقعة المباركة التي يحرص المسلمين على الصلاة فيها والتقرب إلى المولى سبحانه وتعالى فيها. هنا حيث الدعوات ترفع والأماني والطلبات تناخ بباب رب كريم غفور يقول لعباده: ادعوني أستجب لكم. ما أجمل هذه المناظر الإيمانية التي تبعث في النفس الطمأنينة والسكينة والرضا. قلوب مؤمنة كتب الله سبحانه وتعالى لها زيارة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم والصلاة في مسجده الشريف. نسأل المولى عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. أحبتنا الكرام، في هذه الأثناء ينادى لصلاة المغرب من رحاب مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة المنورة. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت نبينا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على خير خلقك وأشرف رسلك نبينا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وهكذا إخوة الإيمان، أحبتنا في الله في كل مكان، رفع مؤذن المسجد النبوي الشريف الشيخ عصام بخاري أذان صلاة المغرب لهذا اليوم الثلاثاء 13 من شهر ذو القعدة لعام 1445 من رحاب مسجد المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه. نسأل المولى تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم ومن جميع المسلمين الصالح من القول والعمل، وأن يغفر لنا ولكم، وأن يتجاوز عنا وعنكم، وأن يحقق لنا ولكم مقاصدكم. إن ربي سميع قريب مجيب للدعوات. الكل هنا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الأحبة الكرام، يعيش روحانية المكان، فهم مبتعدون عن الدنيا وملاهيها، متفرغون لعبادة رب السماوات والأرض، يجمع بينهم هدف واحد، وهو الصلاة هنا في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي تعدل 1000 صلاة، ولسانهم يلهج بالدعاء وذكر الله سبحانه وتعالى، متحرين مواطن وأوقات إجابة الدعاء، علهم ينالوا إجابة من الله سبحانه وتعالى فيسعدون سعادة لا يشقون بعدها أبدا. وها هم في وقت مبارك فضيل بين الأذان والإقامة، وهو وقت تستجاب فيه الدعوات، كما أخبر من لا ينطق عن الهوى صلوات ربي وسلامه عليه حيث قال: إذا نادى المنادي فتحت أبواب السماء واستجيب الدعاء. فاللهم ربنا وخالقنا سبحانك يا من على العرش استوى، نسألك في هذه الساعة المباركة أن تصلح قلوبنا وتغفر ذنوبنا وتستر عيوبنا، وأن تتقبل توبتنا، وأن تعفو عنا وتجزي العطايانا وتغفر خطايانا، وتحيينا حياة هنية رضية. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلوبنا على دينك، وارزقنا اللهم العفو والعافية والمعافاة التامة في الدين والدنيا والآخرة، وارزقنا اللهم الفردوس الأعلى من الجنة، ووالدينا وذرياتنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وكل من أوصانا بالدعاء أو له حق وفضل علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نحتسب عبادتنا لوجهك الكريم، فيسرها لنا وبارك لنا فيها وتقبلها منا. سبحانك اللهم أنت الخالق المقدر والرازق المدبر والهادي إلى سواء السبيل، نحن عبادك الفقراء إليك، أمنن اللهم بغناك على فقرنا، وبحلمك على جهلنا، وبقوتك على ضعفنا، يا قوي يا عزيز يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أكفنا ما أهمنا من أمور الدنيا والآخرة، وثبتنا اللهم على ما يرضيك عنا، وقربنا ممن يواليك، وأدم علينا نعمتك وبركاتك. اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام، واكفنا بركنك الذي لا يرام، واحفظنا بعزك الذي لا يضام، واكلأنا اللهم في الليل والنهار، وارحمنا بقدرتك علينا، أنت ثقتنا ورجاؤنا،